حكم حضور ضرس الكشاف. يلا يا اخوانا عشان نبدا، مفيش مشاكل ان شاء الله يكون واحد. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا أيها الأحباب الكرام في كتاب الطهارة من كتاب كشاف القناع عن الإقناع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فيصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح. صفحة 137. يلا يا شخصين. قال: يصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق، لا المغصوب فالإنقاء أو الإنقاء بأحجار ونحوها، إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا البان، إلى آخر المثل. نحن في باب الاستنجاء وآداب التخلي. قال: يصح الاستجمار بكل طاهر. يصح الاستجمار بكل طاهر. كلمة الاستجمار إذا أتت وحدها فنعني بها الاستجمار بالإيه؟ بالحجارة. وإذا أتى الاستنجاء مع الاستجمار فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. أما إذا أتى الاستنجاء وحده فيشمل الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. قال: يصح الاستجمار بكل طاهر. هنا يقصد إيه؟ يقصد الاستجمار اللي هو بالحجارة ونحوها. قال: يصح الاستجمار بكل طاهر احترازا من إيه؟ من النجس، كروث غير مأكول اللحم، كروث الحمار وغيره، كروث الكلب ونحو ذلك. فيقول: يصح الاستجمار بكل طاهر احترازا من النجس، جامد احترازا من الرخو لين الذي لا ينقي، احترازا من الرخو والرطب فإنه لا ينقي، مباح احترازا من إيه؟ من المحرم كالمغصوب على مذهب الحنابلة، وكالمحرم استعماله كالذهب والفضة والحرير والطعام ولول بهيمة والأشياء المحترمة كالحجر والخشب والخرق، لأن في بعض ألفاظ الحديث: فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني، وإن كان الحديث ضعيف ضعفه شيخ الألباني. ماشي. فهنا يذهب إلى أنه يجوز الاستجمار ويصح الاستجمار بالحجارة وما قام مقام الحجارة. طيب، مسألة الاستجمار بالحجارة هل يقتصر في الاستجمار على الحجارة فقط؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يجزئ إلا الحجر في الاستجمار، لا يجزئ إلا الحجر في الاستجمار، ولا يقوم شيء مقامه. وهذا مروي عن أحمد، رواية عن أحمد، ومذهب داود اللي هو داود الظاهري وابن حزم قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب. الحديث إنما جاء فيه الحجارة، فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها. قالوا: هذا الأمر جاء في الحجارة، والأمر للوجوب ولا يتعدى الحجارة. قالوا كذلك: ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيه بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. واضح الكلام؟ فالقول الأول أنه لا يجوز أن يتعدى الحجارة، إنما يقتصر على الحجارة فقط في الاستجمار ولا يقوم شيء آخر مقامها. الأخ لعب بعيد، شيخ محمد لعب بعيد ليه؟ عايز تكتب؟ تعال حد يكتب. أنت بتكتب حاجة تانية؟ طيب خلاص ماشي. قول الثاني: يجوز الاستجمار بالحجر وما قام مقامه. قول الثاني: يجوز الاستجمار بالحجر وما قام مقامه كالخرق والخشب ونحو ذلك. فكل ما ينقي يجوز الاستجمار به، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح من المذهب، أي من المذهب الحنبلي، بحديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم قال: إنه لا ينهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستجمر برجيع أو عظم. فقال: ينهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار ماشي، وأن نستجمر برجيع أو عظم. فخص هذه الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها، اللي هي الإيه؟ الرجيع والعظم، ماشي. وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها، وإلا لما كان لهذا النهي معنى. نكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذين الشيئين المخصوصين، يعني هم إيه؟ الرجيع والعظم. دل ذلك على أن ما سواهما جائز، يجوز الاستجمار به. والقاعدة تقول، قاعدة اكتبها، تقول: متى ورد النص بشيء معقول، متى ورد النص بشيء معقول المعنى وجب تعديته إلى ما وجد فيه نفس المعنى. متى ورد النص بشيء معقول المعنى وجب تعديته إلى ما وجد فيه نفس المعنى، يعني الحجارة، الحجارة أمر الشرع بالاستجمار بها لأنها تنقي، فيجب أن يتعدى المعنى إلى ما فيه، أو يتعدى الأمر إلى ما فيه نفس المعنى، زي الخشب زي الخرق لها نفس الحكم ونفس الإيه؟ المعنى ونفس العلة. واضح الكلام؟ واضح يا شباب؟ فيقول هنا: يصح الاستجمار بكل طاهر، مباح، منقي، مش عارف إيه. معنى ذلك أنه يأخذ بقول من يقول بأنه يقتصر على الحجارة فقط، أم يجوز الاستجمار بالحجارة مقام مقامها؟ دل على أنه يختار القول الثاني الراجح، ماشي. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: 3 أحجار ليس فيها رجيع. هذا الحديث عندك وأصله في مسلم. قال: وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس، لأن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، ركس أو رجس معناهما واحد، ماشي، يعني نجس. وهذا حديث صحيح في البخاري. ولا بغير جامد، يعني لا يصح الاستجمار بغير جامد كالرخوي بالكسر، ويجوز بالفتح، والرخو والكسر أشهر، بالرخو والندي، الندي عن الرطب، لأن الرطب يلوث أكثر مما يطهر، لأنه لا يحصل به الإنقاء فلا يحصل به المقصود، كالأملس من زجاج ونحوه، خلاص. ولا بالمغصوب، يعني لا يصح الاستجمار بالمغصوب، وهذا القول عند الحنابلة، لأنهم كما قلنا لا يقولون بقاعدة انفكاك الجهة، يقولون النهي يقتضي الفساد، لا سيما إذا صب على شرط من شروط الفعل. عايز يا معاذ؟ إيه؟ بعدين أقولها لك القاعدة. لا المغصوب، لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم، هذا عند الحنابلة، حتى يقولون إذا سافر الإنسان سفر محرما لا يقصر الصلاة، لا يمسح على الخفين، يمسح كمسح المقيم يوم وليلة، لأنهم يقولون الرخص لا تستباح المحرم، والراجح أنه إذا وجد السبب لهذه الرخصة يصح أن يأخذ بها مع الإثم، يعني لو أنه سافر سفر محرما يقصر الصلاة، يمسح على الخفين مع الإثم. وهنا أيضا لو أنه غصب شيئا، غصب حجرا، غصب خشبا، غصب خرقا، ثم استجمر بها، يصح الاستجمار مع الإثم. ليه؟ لقاعدة انفكاك الجهة. واضح الكلام؟ قال: والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق إزالة العين. عايز يقول لك يعني ما مدى الإنقاء، أعرف إزاي أن حصل الإنقاء في الاستجمار وفي الاستنجاء. قال: الاستجمار الإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، يعني الإنقاء يتحقق بإزالة جرم النجاسة، وعين النجاسة بحيث لا يبقى إلا أثر خفيف لا يزيله بعد ذلك إلا الماء. هنا نقول قد تحقق له الاستجمار، يزيل أغلب النجاسة ولا يزيل النجاسة بالكلية ويعفى عن هذا الباقي اليسير. قال الإنقاء بماء خشونة المحل، يعني الإنقاء بالماء أن تعود خشونة المحل إلى المحل، واضح؟ لأن المقصود في الإنقاء بالماء أن تزال النجاسة بالكلية، هذا تحقق في الماء لا في الحجارة، أي عوده كما كان لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر. خلي بالك أنه هو دائما يشير إلى العدد المعتبر في الطهارة بالماء عند الحنابلة، يشير دائما إلى العدد المعتبر. إيه العدد المعتبر عندهم؟ الشيخ نصلح حضرتك إيه؟ الشيخ أحمد، إيه العدد المعتبر في الطهارة بالماء عند الحنابلة في إزالة النجاسات؟ إيه العدد المعتبر؟ 7 غسلات. يستدلون بحديث إيه؟ حديث الذي جاء في لعاب الكلب، فليغسلهن 7 مرات إحداهن وفي رواية أولاهن بالتراب، روح يغسل وتعالى. أنت تسأل يا تطلع تغسل وتيجي، روح يا معاذ وامشي، واخد بالك؟ فيستغرقون 7 غسلات. والصحيح أن هذه 7 جاءت مخصوصة في شيء مخصوص، في لعاب الكلب مش مطلقة برضه، إنما في الإناء ونحوه، يعني ليست في الملابس وليست في الأرضيات وليست في هذه الأشياء، إنما جاءت مخصوصة في لعاب الكلب في الإناء ونحو ذلك، واضح؟ فيقول هنا ينبغي أن يأتي بالعدد المطلوب أو العدد المفروض عنده عند الحنابلة، يعني يجب أن يغسل بالماء في الاستنجاء يعني 7 غسلات. والصحيح أن هذا لا يشترط لعدم ورود الدليل على ذلك. إيه دخل قياس، إيه دخل لعاب الكلب في الاستنجاء؟ يقيس هذا على ذلك؟ يقول في كل نجاسة يشترط 7 غسلات. حتى المذهب فيه خلاف، بعضهم يقول 7 غسلات، بعضهم يقول 3 غسلات، بعضهم يقول هذا الراجح عندهم، يقولون حتى تزال النجاسة، إذا زالت زال حكمها. ماشي يا شيخ رمضان؟ يقول إلا الروث والعظام. يعني إيه؟ يعني لا يجزئ الاستجمار بالروث والعظام، والروث بالتسكين وليس بالفتح. إن بعض الناس يقول الروث وبعض الناس يقول الإبط، والصحيح أنها هنا وهنا بالتسكين. قال إلا الروث والعظام فلا يجزي الاستجمار بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. خلي بالك أنه دائما يأتي النهي عنده يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام، خلاص يبقى لا يصح الاستنجاء ولا يجوز. في فرق بين أننا نقول لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحة، يعني الصحة مع الحرمة، أو أننا نقول لا يجوز ولا يصح، يعني معناه إيه؟ لو استجمر بالروث أو بالعظام فنظف المحل تماما عندهم لا تصح صلاته ولا يصح، لا تصح طهارته ولا صلاته بالمرة. أما على القول الراجح فإن ذلك يجزئ مع الإثم والحرمة، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي لا يقتضي الفساد. وإلا ما له حرمة كما فيه ذكر الله، قال يقول لا يصح الاستجمار بما له حرمة، له حرمة بخلاف الطعام، الطعام لسه ممكن نتكلم عليه، كما فيه ذكر الله، يعني كتب فيها ذكر الله طبعا من باب أولى وأولى وأعظم المصحف، لكن بعض الكتب يقول كتب اللغة العربية، كتب الفقه، ممكن إلا الروث والعظام وإلا الطعام ولو لبهيمة فلا يجزئ الاستجمار به، لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن فزادنا وزاد بهائمنا أولى. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالإيه؟ بالروث، لأن زاد دواب الجن، والعظام زاد الجن، فإذا كان هذا الزاد الجن ودوابهم يحترم فزادنا طعامنا يعني وزاد دوابنا اللي هي الحشيش والبرسيم والذرة وأكل المواشي عندنا يحترم، وهو من باب أولى، ولا يصح الاستجمار به، لا يصح يعني لا يجوز الاستجمار به وإن كان يجزئ، واضح؟ تفضل. قال وإلا ما له حرمة كما فيه ذكر الله. قال جماعة منهم الشارح لومي صاحب الشرح شمس الدين المقدام، أبو عمر المقدام، وكتب حديث وفقه لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمته، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب اللغة العربية فيها ذكر الله، أي كتب حتى لو كتب دنيوية ككتب الكيمياء والفيزياء وكتب الطب والهندسة، هذه الكتب المفيدة لها حرمة ولا يجوز الاستجمار بها لأنك تفوت منفعتها على صاحبها. ماشي. قال في الرعاية: وكتب مباحة احتراما لها، كتب مباحة ولو كانت، العلماء يقولون ولو كانت بغير اللغة العربية، يعني لو أنها كتب، ونقصد بالمباحة مش كتب المحرمة، ليست بكتب أهل البدع والأهواء ولا كتب الفسق ولا كتب السحر ولا كتب الفلسفة بتاع الإغريقيين والجماعة دول. ماشي. لو كانت بغير العربية طالما أن بها فائدة دنيوية أو دينية. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني لو جبت الجرائد والمجلات والكلام ده كله برضه لا يجوز لك أن تستعملها في هذا الأمر، لأن بها ولا شك ذكر الله. تلاقي في واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه عبد الله غيث، أي اسم من الأسماء دي، حتى لو من أسماء الفنانين واللاعبين. وإلا ما حرم استعماله كذهب وفضة لما تقدم في المقصود، يعني لا يجوز الاستجمار بما فيه حرم في الاستعمال كالذهب والفضة. وإلا متصلا بحيوان، المتصل بالحيوان كيده وجلده وصوفه، لأن الحيوان له حرمة، ولهذا منعنا أو منعنا مالكه من إطعامه النجاسة. الحيوان له حرمة، لا ينبغي لك أن تهتك حرمة الحيوان باستعمال ذيله أو يده أو رجله في الاستجمار. ماشي. ليه؟ لأن ده خياس الأولى. إذا كنت أنت أصلا ممنوع من استخدام زاد دواب الجن، فزاد دوابنا أولى، فدوابنا من باب أولى وأولى، صح؟ وإلا جلد سمك وجلد حيوان مذكى كحال اتصاله، يعني لا يجوز أن تستعمله لا في حال اتصاله بالحيوان، في حال حياة الحيوان، ولا في حال انفصاله عن الحيوان لحرمته، لحرمته. وإلا حشيش الرطب لأنه زاد البهائم، ولا يحصل به الإنقاء فيحرم ولا يجزئ. الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره، قلت اللي هو مين؟ المصنف اللي هو الشيخ البهوتي رحمه الله. الظاهر أن المتنجس من نحو حجر، طيب سيبنا دلوقتي، ويقول يحرم لا يجزئ. الصحيح أن ذلك كله يحرم ويجزئ ويصح مع الحرمة. ماشي. قال: قلت الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا يحرم، وليس في كلامهم ما يشمله. يعني هذه حالة مخصوصة، يقول إذا كان الحجر متنجسا يستخدمه لتخفيف النجاسة ثم يستعمل بعد ذلك الماء فلا بأس. ماشي. قال: فإن استجمر بعده بمباح. بعد إيه؟ بعد كل الحاجات المنهى عنها ديت اللي استخدمها غلط ديت، اللي استجمر بعده مباح لم يجزئه ووجب الماء. والصحيح أنه إن استخدمها هي نفسها، إن استخدمها هي نفسها في الاستجمار وزالت النجاسة صح الاستجمار مع الحرمة والإثم. قال: أو استنجى بمائع غير الماء. استنجى بماء غير الماء على أساس أن الذي يطهر عند الحنابلة هو الماء، هو الماء، ولا يزيل النجاسة العينية، في فرق بين النجاسة العينية والطارئة عند الحنابلة إلا الماء. يعني النجاسة عندهم لو زالت بالريح لابد أن تغسل، لو زالت بالتراب لا، التراب لا، التراب مطهر، لو زالت بغير الماء بالشمس بأي حاجة غير الماء لابد أن تغسل بالماء. ماشي. فيقول: أو استنجى بماء غير الماء. المائعات يا إخوان اللي هي إيه؟ اللي هي الأشياء غير الصلبة. ماشي. كالخل والبنزين ونحو ذلك. قال: كالخل عليكم سفر كهد. لم يجزئه الاستجمار وتعين الماء كما لو استجمر بنجس. والصحيح أن النجاسة كما مر معنا عين مستغزرة شرعا لابد أن تضبطها، يزول حكمها بزوالها، فإذا زالت زال حكمها مع الإثم والحرمة إذا استعمل هذه الأشياء المحرمة. اللي عملها مش مستحيل يا شيخ رمضان. وإن استجمر بغير منقن، شوف هنا يفرق بين الاستجمار بالذهب والفضة هذه الأشياء المحرمة والزجاج اللي هو غير منقي، شيء غير منقي كالزجاج. شوف خلي بالك، المصنف رحمه الله يرى أنه يجوز الاستجمار بالحجر ومقام مقامه، فلو أنه يستخدم خشبا على قوله يصح، لكنه يقول إن استجمر بغير منق كزجاج. هو الإشكال مش في الزجاج نفسه على إن مادة محرم استعمالها ولا غيره، لا، على أنها ملساء جدا بحيث لا تنق، لا تنق ولا تنظف. قال أجزأ الاستجمار بعده بمنق، لأن خلى الزجاج كأنه لم يكن، لم يفعل شيء، كحجر لبقاء عين النجاسة فتزول بالمنقي بخلاف ما قبل. ليه؟ لأنه فيش نهي عن استعمال الزجاج، إنما الإشكال هو لا ينقي، فقال كأنه لم يكن، يستجمل بعده بما شاء من الحجر ونحوه. قال ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. هذه نقطة خلاف بين العلماء، هل يجزئ، هل لا يجزئ إلا 3 أحجار أو يشترط 3 مسحات أم لا يشترط شيء من ذلك إذا نقى ولو بحجر واحد صح؟ فهذه المسألة هل يجزئ أقل من 3 أحجار فيها 3 أقوال لأهل العلم، أو هل يشترط 3 أحجار فيها 3 أقوال لأهل العلم؟ ماشي يا معاذ؟ أنت هتلوط بعض مفتتني. القول الأول يجزئ بأي عدد كان، لأن الهدف هو الإنقاء، فإن تم ولو بحجر واحد جاز ذلك. فهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمه الله، يقولون المقصود إيه؟ المقصود الإنقاء، فإن حصل الإنقاء ولو بحجر واحد صح ذلك. واضح؟ قول الثاني لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث عائشة وفي حديث سلمان، حديث عائشة فليذهب معه ب3 أحجار فليستطب بها، وحديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا في مسلم. وفي رواية ابن خزيمة لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، ماشي. وفي رواية عند ابن حبان حين سئل عن الحجرين فقال لا يطهران، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجزئ أو لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، ولما سئل عن الحجرين قال لا يطهران، إذن لابد من 3 أحجار. فهذا هو القول الراجح. القول الثالث إذا كان الحجر له شعب 3 فمسح به 3 مسحات أجزأه، فهذا قول الشافعي وشيخ الإسلام أكثر علماء الحديث، لكن الراجح هو القول الثاني لوجود النص. واضح؟ ولا اجتهاد مع النص، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الحجرين لا يكفيان، لكن الذين يقولون بأنه يكفي حجر له 3 شعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أحجار، يعني يقصد 3 مسحات، كما أقول ضربته 20 صوتا، يعني مش كل صوت واحد، 20 صوت، يعني بنفس الصوت ضربته 20 صوتا. واضح كلام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نصا واضحا قال عن الحجرين إنه لا يطهران. واضح؟ رواية ابن خزيمة لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، ماشي. وهنا يقول لا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات، وهنا يأخذ بالقول الثالث وبالمسحات عدد المسحات، وهو قول له وجه لكن النص أقوى، لقوله عليه السلام فليذهب معه ب3 أحجار، ولقول سلمان رضي الله عنه هذا الحديث فليذهب معه ب3 أحجار صحيح، صححه الألباني. ولقول سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. هنا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إما بحجر ذي 3 شعب، يقصد بكذا يعني، لأن الغرض عدد المسحات إلى الأحجار، بدليل التعدية إلى ما فيه معنى الحجارة. ماشي، بدليل التعدية إلى ما فيه معنى الحجارة. المقصود مش الحجارة، المقصود إن هو عدد مسحات بالحجارة غير الحجارة. أيوه، أيوه، هقول لك كده، بدل كده، أو بثلاثة أحجار أو ما في معناها، وهذا هو الراجح. تعم كل مسحة المسربة الدبر والصفحتين، لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها مع الإنقاء، لأن الغرض إزالة النجاسة. يقول يعني عايز ثلاث مسحات أو ثلاث أحجار، كل مسحة تعم المحل تماما وتنقي، وإلا لم تكن منقية لا فائدة منها. عايز إيه يا شيخ رمضان؟ هذا كلامه، هذا كلامه. يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل المعنيين، يحتمل التأويلين، يحتمل ثلاث أحجار لابد زي ما قلنا، ويحتمل ثلاث مسحات. خلاص ماشي. قال ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار، لكل حجر ثلاث شعب، يعني ثلاث أشخاص، كل حجر مسألة واضحة له ثلاث شعب. ماشي، يأخذ هذا الحجر الأول ويستنجي به، ثم يعطيه الثاني يستنجي بشعبة أخرى من نفس الحجر، وهكذا. خلاص، استجمر كل واحد منهم شعبة من كل حجر أجزاءهم لحصول المعنى، لأن كل واحد يستخدم ثلاث أحجار. أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله وجففه سريعا، أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك، الغسل والكسر يعني، واستجمر به ثالثا أجزاءه لحصول المعنى، يعني استخدم حجر واحد يغسله أو يكسر حتى منه اللي هي تنجست ثم يستنجي به مرة أخرى، صح. قال والإنقاء بثلاث مسحات بمنق طاهر، فإن لم ينقي بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، لأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول. يعني هب أنه استخدم ثلاثة أحجار حتى على قول من يقول ثلاث مسحات، ماشي، ولم ينقي، ينبغي أن يزيد في العدد حتى ينقي تماما. إن المقصود هنا النقاء، مش المقصود العدد فقط. طب أمال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد ده ليه؟ لأنه مظنة التنقية. قال ويسن قطره على وتر إن زاد عن على الثلاث، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمار فليوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر في كل شيء، حتى لو أنك تنتشط، حتى لو أنك تشرب، ماشي، حتى لو أنك تستجمر، اجعل ذلك كله وترا. حتى لو بتاكل برضو، بتاكل مثلا 10-12 شوكة عيش، خلوهم 13، تاكل 20 رغيف، خلوه 21 شوكة وتر. إن الله وتر يحب الوتر، يحب الوتر في كل شيء. إن الله وتر يحب الوتر، هذا حديث صحيح. يعني مصافحة الوتر إزاي؟ كيف تكون مصافحة الوتر؟ هذه مصافحة ليس فيها، نقول الأشياء التي فيها عدد يستحب قطعها على الوتر، إلا ما ثبتت السنة بالعدد المعتبر، خمسة أو أربعة أو ثلاثة، خلاص بالسنة ماشي. ليس فيها سنة وهي فيها عدد تعد، يعني يستحب له أن يقطعها على وتر. وإذا أتى بالعدد المعتبر كالسبع في الماء، طبعا السبع في الماء ده لا يشترط كما ذكرنا، والثلاث في الحجر ونحوه اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن، لأن اعتبار اليقين حرج وهو منتف شرعا. يعني دلوقتي أنا مسحت بالحجر بثلاث أحجار على غلب الظن أنني قد أنقيت المحل، خلاص يكتفى بغلط الظن لا باليقين الجازم. لا، لو أقول لك حتى لو أتى بهذه الثلاثة، الثلاث يعني ثلاث مسحات أو الثلاث أحجار، الثلاث يعني العدد، العدد الثلاثة في الحجر، يعني في موضوع الاستجمار، يعني واخد بالك، يعني السبع في الماء يعني في الاستنجاء، أو الثلاثة في الحجر وما قام مقامه، الثلاثة يعني العدد. يقول إذا أتى بالعدد، مش عدد المسحات على حسب بقى تفسيرها، ما قالها لك قبل كده. حتى لو دي متشابهة، تجيب المتشابه تحطه تحت الايه، الكلام الواضح المبين ماشي، مش فيه يبقى متشابه ايه؟ والمحكم هو محكم كلام واضح معدل كالمحكم المتشابه في هذه المسألة التي نحياها، عارف احنا نشوفها دي فمحكم فمتشابه، تجيب المتشابه ترد المحكم وتجيب الأصول وتشتغل عليها، مش انت اللي تشتغل عليها برضه بفهم سلف الأمة تقوم ترتاح تشخص الشيخ فلان قال والشيخ علان قال والشيخ فلان قال والشيخ علان. ها؟ ما هو كله بقى سلف الأمة، كله سلف الأمة، لكن نرجع للعلماء الكبار سلف الأمة فعلا، وارجع إلى كتب السنة التي درستها زي السنة لابن أبي عاصم، السنة شرح السنة البربهاري الأجرمي الشريعة الأجري، السنة أحمد بن حنبل الإمام ابن بطة في كتاب العقد الطحوية، واخد بالك كل هذه الكتب توضح الأمر ماشي. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسير، أثر الاستجمار اللي هو موجود على المحل بعد الاستجمار نجس ولا طاهر؟ نجس ويعفى عن يسيره، خلاص في محله للمشقة، يعفى عن يسيره في محله ماشي. ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج، على بالك الأمور دي تبين لك أنك لا ينبغي لك أن تأخذ نفسك بالشدة، لأن الغالب الوسواس يدخل فيه يدخل من باب الطهارة. طيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستجمرون؟ نعم، بل أن بعض بل إن بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، أنكر إن ثبت يعني لكنه ضعيف، عن ابن الزبير وعن أنس أخبر حضرتك، لكن غالب حالهم أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة. يا شيخ رمضان اللي سرحان مش مركز، كانوا يستجمرون بالحجارة ويعرق الإنسان منهم، وربما انتقلت هذه النجاسة إلى سراويله ومع ذلك لم يكونوا يتحرزون منها، فإن هذه يعفى عنها. ظروف العيش؟ لا لا، هذا التفريق الذي فرقته أنت جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماشي، لهم كانوا يبعرون كما يبعر البعير، وأنتم الآن أو اليوم تسلطون سلطا، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن علي رضي الله عنه. ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد أو لا، معتاد كالبول يتكرر كثيرا أو لا كالمذي لقوله تعالى والرجز فاهجر، لأنه يعم كل مكان، يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، يعني اهجر النجاسات كلها سواء في البدن أو في الجسد أو في البقعة أو في المحل، ابتعد عن النجاسات. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والأمر للوجوب، هذا حديث صحيح. وقال إنها تجزئ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب، يعني يقول إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ربما خرج أي شيء، غائط البول المذي إلى آخر ذلك، يجزئ عنه الاستجمار. يقول يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج إلا الريح، الريح لقوله عليه السلام من استنجى من ريح فليس منا، لكن هذا الحديث ضعيف جدا كما حكم عليه الشيخ الألباني، والحكم صحيح، الحديث ضعيف والحكم صحيح أنه لا يجب الاستنجاء من الريح لأنه لا جهم له، واضح؟ قال وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا، وهي طاهرة لها الريح يعني، فلا تنجس ماء يسيرا لأنها ليس لها جرم كما ذكرت فلا تنجس. وإلا الطاهر يعني لا يجب الاستنجاء من الطاهر، كلمة لا يجب يعني يجوز لك أن تستنجي براحتك لكن لا يجب عليك، كالمني والولد العاري عن الدم، إذا أنجبت المرأة وضعت ولدا عاريا عن الدم لا يجب منه الاستنجاء. وإلا غير الملوث كالبعر الناشف، عشان ما تزعلش يا شيخ رمضان، إذا كان الإنسان عنده إمساك شديد ونزل منه الغائط كالبعر ماشي ليس له أثر، خلاص لا ليس هناك نجاسة على المحل، لم يترك أثرا فلا يجب لك، يجب عليك الاستنجاء منه. يقول لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، وكيف يستنجي أو يستجبر من طاهر، وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار غير ملوث. وصح في الإنصاف وجوب الاستجمار منهما، لكن خالفه في التنقيح، والصحيح أنه لا يجب الاستنجاء للخارج الذي لا يلوث المحل. أحيانا الإنسان يمكن يعمل منظار، عارف منظار؟ المنظار في الغالب لا يلوث، عارف ليه؟ لأن أنه بيعمل المنظار بيبقى واخد بياخد فوق خروع، ياخد فوره وكلام من ده، بإيه؟ ينظف المكان تماما قبل البدء في المنظار، فربما يخرج المنظار نظيفا ولا يلوث المحل خلاص. فإن توضأ من وجب عليه الاستنجاء أو تيمم قبله لم يصح، يعني إن توضأ أو تيمم لو كان فقد الماء يعني قبل الاستجمار لم يصح وضوءه أو تيممه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه تعالى ابن أبي طالب يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم دي تدل على الترتيب والتعقيب، يغسل ذكره يعني استنجي أولا ثم يتوضأ. وإن كانت النجاسة على غير السبيلين، نقول هنا كانت النجاسة خارجة من السبيلين من أثر البول أو الغلط، يجب عليه أن يستجمر أو يستنجي أولا قبل الوضوء أو الاغتسال. إن كانت النجاسة على غير السبيلين أو كانت عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زواله. هب أن رجلا على رجله نجاسة، ماشي، يصح له أن يتوضأ ثم يغسل النجاسة بعد ذلك التي على قدمه؟ نعم يصح، لا يشترط أن يغسل النجاسة أولا، لأن النجاسة غير خارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة فلم تجأ. نعم الوضوء باطل على الراجح وعلى الصحيح، لأن فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول هذه النجاسة موجودة على البدن لا تبطل الوضوء، مثل سائر النجاسات، الصح أنها لها حكم خاص، يغسل الذكر ثم يتوضأ، ماشي، ليست كسائر النجاسات، دليل أن لها حكم خاص، حتى أنك تستخدم فيها الحجارة خلاف بقية النجاسات، حتى أنك لا تزيلها بالكلية بخلاف بقية النجاسات، ويعفى عن يسيرها بخلاف بقية النجاسات، فلها حكم خاص، واضح؟ ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة، الطهارة اللي هي الإيه؟ الميضة، المضاءة المعدة للتطهير والحس، يعني لما يكون واحد عايز يتوضأ يحرم أن تمنعه من الوضوء أو تمنعه من دخول الحمامات، ولا كل الحمام اللي عندك أنت الحمامات العامة يعني، لكن عندنا مش عايز دخل أخر، ماشي. قال الشيخ اللي هو الشيخ مين في كشاف القناع، الشيخ ابن تيمية هنا في الكشاف، أما في غيره من الكتب المتقدمة فيقصدون به ابن قدامة، ماشي يا سيدي، وما بعد ابن تيمية، وما بعد وما بعد ابن تيمية يحتاج إلى نص من المؤلف، لا ليست بإطلاقه، لا تقل هو ابن تيمية بالإطلاق، قد يكون بعد ابن تيمية أقصد به ابن قدامة رحمه الله، واضح؟ وكل ذلك بحسب المذهب، وإلا قد يقول قال الشيخ هو حنفي المذهب أو شافعي المذهب لا يقصد به ابن تيمية. قال الشيخ ولو وقفت ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، يعني يقول هب أن المضاءة دي أو الحمامات هذه موقوفة على جهة معينة زي المدرسة، ماشي، زي الرباط في سبيل الله، أي واحد يتوضأ حتى لو مش من أهل هذه الجهة يدخل، مفيش مشاكل ما تحشوش، ولو كانت في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، بموجب الشرع ماشي، موجب العرف معروف أنها معمولة له الحمامات دي مبذولة للمحتاج. ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع قال يا جماعة ما حدش يدخل الحمامات دي ويتوضأ منها إلا الجماعة اللي هم بتاع المدرسة الفلانية وصرح بالمنع، يقول لو قدر ذلك واحتاج إليها أي أحد يدخل، فإنما يسوغ هذا المنع يعني بتاع الراجل الواقف ده مع الاستغناء، لما يكون في حمامات تانية موجودة كتير ويقول لك دي خلها للجامعة بتوع المدرسة ده أو بتوع الرباط ده، لكن مع الحاجة لا يسوغ، بل ماشي في الشارع يعمل ايه بقى؟ يدخل. وقال الشيخ: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعه. الجماعة النصارى طبعا اللي عارفين الطهارة اللي عارفين الكلام ده كله، يقولوا ادخلوا ينجسوا المكان يجب منعهم إن كان في ذلك مضرة. قلت: ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة، وإن لم يكن ضرر لهم أي لأهل الذمة ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين، فليس لهم مزاحمتهم. ماشي. قال: وإن لم يكن ضرر ولأهل الذمة ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم. أهل الذمة لهم مكان ثاني، خلاص يروحوا في المكان الثاني. نتوقف عند باب السواك وغيره من خصال الفطرة، ونكون قد أنهينا باب الإيه؟ الاستنجاء وآداب التخلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رب السماء كنا من عزيز في أسرين فرصة.